بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ساق المصنف رحمه الله هذه الآية لبيان صفتين عظيمتين لله، وهي صفة الغضب واللعن له سبحانه. قال وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا الوعيد الأول، والوعيد الثاني خالدا فيها. المراد بالخلود هنا الخلود الطويل، وليس الخلود المؤبد، وليس الخلود المؤبد، وليس الخلود هو وليس الخلود الخلود المؤبد. قال وغضب الله عليه، والغضب معلوم هو ضد الرضا، وهذا الوعيد الثالث في قاتل المؤمن. وغضبه سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته، لذا يجب على المسلم أن يحذر غضب الله. قال ولعنه، هذا وعيد أيضا لمن قتل المؤمن، وفيه إثبات صفة اللعن بالقول لله، أي نثبت أن الله يقول مثلا: لعنت فلانا. ونثبت أيضا أثار هذا اللعن، وهو الطرد من رحمة الله. والوعيد الخامس للقاتل العمد للمؤمن: وعد له عذابا عظيما. وهذا يدل على حرمة الله عز وجل، على حرمة المؤمن عند الله عز وجل، إذ أن القاتل يتعرض لصفتين عظيمتين لله من غضب الله عليه ولعنه، فضلا عن بقية الوعيد. قال وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، فيه إثبات صفة السخط لله، وهي صفة فعلية مبنية على المشيئة، إن شاء سخط وإن شاء لم يسخط، هو عز وجل أعلم بمن يسخط عليه. قال وقوله: فلما آسفون انتقمنا منهم. الأسف ينقسم إلى قسمين: القسم الأول بمعنى شدة الغضب، وهو المراد في هذه الآية، والنوع الثاني شدة الحزن، ومنه قول عائشة: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني شديد كثرة البكاء من تلاوة القرآن. ومراد المصنف والمراد في هذه الآية هو النوع الأول: فلما آسفونا انتقمنا منهم، ففي إثبات صفة الأسف لله على ما يليق بجلاله وعظمته. وعلينا أن نحذر من أن يحل أن تحل علينا هذه الصفة، لأن إن حلت بنا ينتقم الله عز وجل منا. قال وقوله ولكن كره الله بعاثهم، فيه إثبات صفة الكراهة لله عز وجل، إثبات صفة الكراهة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وصفة الكره لله إما للعمل، مثل هذه الآية كره الله بعاثهم، وكقوله عليه الصلاة والسلام وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكقوله سبحانه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والقسم الثاني أن الله عز وجل يكره العبد، كما في صحيح مسلم إذا أبغض الله عبدا نادى في السماء إني أبغض فلانا فأبغضوه. ثم قال وقوله ولكن كره، ثم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا، المقت شدة الغضب، فدل على إثبات صفة المقت لله على ما يليق بجلاله وعظمته. ومن أسباب مقت الله للعبد أنه يقول ما لا يفعل، فليحذر المسلم من هذه الخصلة الذميمة. والله عز وجل إذا كره عبدا خذله وتعرض لوعيده، فيجب على المسلم ألا يقول إلا ما يريد فعله وإلا يصمت. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.